مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أنا أرحب بكم وأشكركم على متابعتكم لبرنامجنا مسافرون، ونحن في هذه الدنيا مسافرون عموما، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فنحن عابر سبيل. أنا أرحب بكم، مسرور حقيقة بلقائكم، ورحب أيضا بالشباب الذين معي، الأخ فيصل وعمار وعبد الله، وأسأل الله لا يحرمهم الأجر على حضورهم ومشاركتهم معنا. وأنا أعلم ربما تكون عندهم بعض المشاغل، لكن حرصا منهم على أن يثروا اللقاء جاءوا وشاركوا معنا. سأحاول اليوم أن أطرح قضية يعني من القضايا التي ربما تكون جديدة في طرحها. جرت العادة أن يتكلم الناس عن بر الوالدين، صلاة الرحم، فضل قراءة القرآن. كنت أتأمل في بعض المواضع في القرآن فتجد سبحان الله أنه مثل ما قال الله تعالى، يقول وأنزلنا عليك الذكر تبيانا لكل شيء. جعلت أتأمل، فإذا الخياطة مذكورة في القرآن، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني يضمانه ويجمعانه مع بعض ليكون لباسا لهما. الفلاحة والحراثة مذكورة في القرآن، أفرأيتم ما تحرثون. الغزل، غزل مذكور في القرآن، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. الحديد مذكور في القرآن، وألنا له الحديد. الدروع مذكورة، نعم سابغات وقدر في السرد وعمل صالحة. حقيقة سبحان الله، الحقائق العسكرية مذكورة في القرآن، كيفية الصلح، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، إلى غير ذلك. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم. تخطيطات عسكرية وأمور، تتعجب سبحان الله أنه مثل ما قال الله تبيانا لكل شيء، أنه بين في كل شيء. تعالوا نناقش مسألة البحار في القرآن الكريم. كنت أتأمل قبل فترة فيما يتعلق بهذا وأقرأ فيه، وجدت أن كلمة البحر ذكرت في القرآن 32 مرة، وكلمة بر ذكرت في القرآن 13 مرة. إذا جمعت 32 مع 13 كم يطلع المجموع؟ 32 زي 13 45. كم نسبة 32 بالنسبة لل 45 إذا قسمتها عليها وضربتها في 100 لتخرج النسبة؟ 71% تطلع. تطلع واحد اللي الثلثين 71%. فإذا نظرت في نسبة البحر اليوم بالنسبة لليابسة، هذا في كلام الجيولوجيين اللي يعتمد على الأقمار الصناعية وحساب البحار وبالدقة وغير ذلك، تجد أن نسبة اليابسة، نسبة البحر إلى اليابسة اليوم 71%. وفعلا أنت أصلا إذا نظرت إلى خارطة العالم اليوم، انظر إلى الكرة الأرضية، تجد أن البحر يغطيها كلها، ولا في إلا قارة آسيا، أفريقيا، أوروبا، الأمريكتين، يعني قطع فقط من لو تجمع كل اليابسة تجد أنها لا تغطي إلا قريب من 29% فقط، يعني الثلث أو أقل من الثلث، والبقية كلها على البحر، وصارت بالدقة مثل ما ذكر الله في القرآن. يعني لماذا لم يذكر الله تعالى في القرآن البحر 35 مرة؟ ليش ذكر 32؟ ليش ما ذكر مثلا 28 مرة، 25 مرة؟ ليش بهذه الدقة؟ تبيانا لكل شيء. ومثل ما قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كان فيه لخبطة. ومثل ما ذكرنا في حلقة ماضية لما قلنا أن كلمة الملائكة ذكرت في القرآن 88 مرة، الشياطين أو الجن 88 مرة، الموت ذكر 145 مرة، الحياة ذكرت 145 مرة، الرجل 24 مرة، المرأة 24 مرة، الصلاة ذكرت 5 مرات، الشهر ذكر 12 مرة، اليوم ذكر 365 مرة. تتعجب سبحان الله من هذه الدقة، وليس عجيبا أن على ربنا جل وعلا. البحر ذكره الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة، ذكره في مواضع قوم تابوا في البحر، قوم عذبوا في البحر بالغرق، قوم يؤمنون في البحر ويكفرون في البر. من الذي عذب بالغرق؟ ملك عظيم من الملوك السابق، فرعون. فرعون لما قال الله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به ونصر، حتى إذا أدركه الموت. فذكر الله تعالى أنه لما يعني أغرق فرعون بعدما كانت الأنهار تجري من تحته، جرت الأنهار من فوقه، يعني هو يقول أصلا وهذه الأنهار تجري من تحتي أنا ربكم الأعلى، هذه الأنهار تجري من تحتي، فأجرى الله تعالى المياه من فوقه. يونس عليه السلام كان له قصة مع البحر أيضا. قبل أن نذكر بعض الإعجاز العلمي في البحر سأمر مرورا سريعا على بعض الأشياء المتعلقة فيه. يونس كان له قصة أيضا في البحر لما يعني غادر قومه، كان قومه مكذبين له، فتعب معهم يدعوهم إلى الإيمان للإيمان وهم يأبون عليه، فجاء وأشر إلى سفينة في البحر وركب معهم ومضى، ثقلت بهم السفينة، حاولوا أن يحلوا الموضوع، ألقوا بعض المتاع فإذا السفينة لا تزداد إلا ثقلا والبحر يلعب بها لعب، فلما رأوا ذلك قالوا يا جماعة ما في حل، لابد واحد منا يعني يقفز من السفينة، نحن 4-5 والسفينة لا تحمل إلا أقل، فنضحي بواحد أحسن ما يموت الكل. عملوا القرعة 2-3-4 إلا القرعة كلها تقع على يونس. يونس يونس أخذوه وألقوه في البحر. قال الله تعالى فالتقمه الحوت. لماذا ما قال أكله؟ يقولون لو قال الله تعالى أكله لتضمن ذلك أنه أكله يعني مضغه وبلعه، خلاص صار يونس مهضوم في بطن الحوت كما بقية الأسماك ويمتص دم الحوت وانتهينا. لكن الله تعالى قال فالتقمه الحوت، أوحى الله تعالى للحوت ألا تجرح له جلده ولا تكسر له عظمه، ففعلا التقمه الحوت فصار يونس في بطن الحوت. قد يقول البعض طيب كيف تنفس؟ كيف قدر يعيش في المعدة؟ كيف يا أخي كيف هذه خلها في بيتكم هذه؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كيف رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء؟ طيب الأكسجين يقل، هذه ما فيها أكسجين يقل، هذه معجزات ربانية من عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الذي خلق الكون وقادر سبحانه وتعالى أن يجعله على الحال. لذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مشي الرجل على وجهه كما ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يحشرون على وجوههم يوم القيامة في سورة الفرقان، قال واحد من الصحابة يا رسول الله كيف يحشر على وجهه، كيف يمشي على وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه؟ قال الصحابي بلى. قال خلاص. ففعلا الآن لما يقول واحد كيف يعيش، كيف هذه، كيف هذه لا يتكلم فيها مع الله جل وعلا، فهو على كل شيء قدير. ذكر الله تعالى قصة يونس وكيف أنه استغفر فأنقذه الله تعالى من بطن الحوت حتى يعني بعثه بعد ذلك إلى أقوام إلى غير ذلك. البحر له قصة أيضا مع قريش ذكرها الله تعالى في القرآن، هناك بعض العجائب في البحر، الظلمات التي في البحر وبعض الآيات التي وردت فيه، لكن لعلي أذكر ذلك إن شاء الله للشباب وللإخوة والأخوات الذين معنا بعد هذا الفاصل اليسير إن شاء الله. شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة لا تاجرون، مستمسكون بدين الله بفضل ربي ظاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول عجائب البحار في كتاب الله عز وجل، وكنا توقفنا إلى أن قريشا عندهم قصة مع البحر. الله سبحانه وتعالى لما وصف القريش كانوا يعبدون الأصنام وكانوا لا يدعون الله تعالى، إنما يدعون أصنامهم. كذلك من كان قبلهم كان يعبد أنواعا من المعبودات، لكنهم كما قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك، يعني وهاج بهم البحر وشعروا بشدة الحاجة إلى ربهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ما قالوا يا هبال يا عزى يا منات، يا ما يدعون أي شيء من هذه الأصنام، ولا يدعون حتى الذين يعبدون الشمس اليوم أو يعبدون بوذا، أو تجد أن إذا اشتد عليه الأمر وحد الله، طلع الدعاء لله جل وعلا. قال الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يبدؤون يكفرون يعودون إلى آلهتهم التي من قبل. هذا أيضا من قصص البحر. كثير من أهل العلم يعني كره ركوب البحر إلا لحاجة، مسألة الإنسان يركب البحر لغير حاجة كرهها بعض أهل العلم، وقالوا إن لا ينبغي أن يركب البحر إلا يعني حاجة، إما تجارة وإما صيد وإما كذا، وذلك لأنه عرضة، لأن يعني ربما أن الإنسان يموت في هذا البحر ويفسد عليه أمره. وقد سمعنا مرارا عن سفن غرقت وحصل لها بعض الأمور من جراء ذلك. ذكر بعض أهل العلم طيب يا شيخ في يقول الله سبحانه وتعالى والبحر فيه ظلمات، أحسنت، إيه؟ يعني شمعنا جاء جمع ظلمات، ليش ما قال فيه ظلمة؟ جميل، هذه في الآية في سورة النور لما ذكر الله تعالى قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موت. شوف كيف وصف الله تعالى الحال، يقول إن أعمال الكافرين، يعني الآن الكافر لما يتصدق لما ما يقبل منه لأنه ما يؤمن أصلا بالآخرة ولا يؤمن بكذا، فيقول الله تعالى هو تصدق ولا ما تصدق ولا ما، هذا ما يقبل منه عمله. كظلمات في بحر اللجي، لجي يعني متلاطم أمواجه بحر ثقيل، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. شوف الترتيب، قال موج في أسفل البحر، من فوقه موج، جوا البحر فيها أنواع من الموج، من فوقه سحاب، قال الله ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ايش معنى هالآية؟ يصف الله تعالى شدة الظلمة، لما يقول لك ظلمات داخل البحر. طيب والشمس الآن أصلا الرؤية التي في البحر بسبب الشمس، لذلك أنت لما تنزل في البحر لو تلبس مثلا غطاء على عينيك وتأخذ معك الأكسجين وتنزل في البحر مترين ثلاثة أمتار أربعة أمتار، تجد أن كلما اقتربت من سطح البحر يشتد النور لأنه يأخذها من الشمس، ما في شمس جوا البحر. فلما يقول الله تعالى ظلمات وفوقها سحاب، يعني حتى نور الشمس لم يصل، شوف الوصف الرباني يقول فوقها سحاب، حتى نور الشمس ما خلناه يصل لأن في سحب تمنع نور الشمس، فأصلا الدنيا مظلمة ولما تنزل في البحر في ظلمة أكثر. يقولون أنك طبعا تعلمون أنتم أن الماء عموما يؤدي إلى انكسار الضوئي، يعني بحيث أنك لو أدخلت يدك حتى الآن في الماء تشعر يدك مكسورة وهي ليست مكسورة، أو لو تضع قلم أو كذا تشعر فيها نوع من الانكسار. فالانكسارات الضوئية منذ أن يدخل الضوء إلى البحر تبدأ تقلل من قوة الضوء، كلما دخلت أكثر فيكون فيه ظلمة بالنسبة للأسماك التي تعيش على عمق مثلا 20 متر، هذه ظلمة بالنسبة لها، لكن في أسماك ثانية ترى في 20 متر. لما تنزل 10 متر تتحول الأسماك التي كانت ترى قبل قليل الآن إلى ظلمة، ما عاد ترى شيء، لكن في أسماك ثانية ترى من قوة النور عندها والقدرة. تنزل تحت يكون ظلمة لبعضها دون بعض، فسماها الله تعالى ظلمات، هي ليست ظلمة واحدة بل هي ظلمات بالنسبة لبعض المخلوقات في البحر دون البعض الآخر. وسماه قال في بحر اللجي يغشاه موج. اكتشف الآن العلماء المهتمون بالبحار بأن البحر في داخله فيه أمواج، لذلك بعض الغواصات وهي في داخل البحر يلعب بها الموج، كما يلعب الموج بالسفن فوق البحر وربما أغرقها، كذلك بعض الغواصات التي تغوص إلى داخل البحر هناك أمواج في داخل البحر تكون خطيرة عليها. فسماها الله تعالى قال موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ثم قال ظلمات بعضها فوق بعض. إذا كان داخل البحر إذا أخرج يده لم يكد يراها لأنه ظلمة، ويقولون إنه ينقطع النور تماما على بعد 1000 متر. 1000 متر يعني كيلو داخل البحر. طبعا هم الآن اكتشفوها ببعض الأجهزة، قرص سيتشي اسمه، قرص سيتشي، هذا القرص يضعونه يعني يلقونه في البحر على بعد معين ليقيس لهم المسافة ويقيس بالأجهزة الحديثة اليوم. فسبحان الله هذه الآية تدل على مثل ذلك. من أعجب الآيات التي ذكرها الله تعالى في القرآن أيضا لما قال الله تعالى وهو الذي مرج البحرين، بحرين طيب هو بحر واحد؟ لا، قال هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ثم قال وجعل بينهما برزخا، البرزخ هو الفاصل بين الشيئين، لذلك سميت الحياة التي في القبر حياة برزخ. برزخ زين، ليش؟ لأنها فاصل بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، فسمى الله تعالى حياة برزخ، برزخية فاصل بينهما. فيقول الله تعالى وجعل مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ثم قال وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. عندنا الماء ثلاثة أنواع، إما أن يكون عذب تام مثل ماء الأنهار، أو يكون ماء مالح أجاج، أو يكون ماء إيش مختلط، لا هذا ولا هذا. الماء هذا أين يكون؟ يكون في المصب. أنتم تعلمون أن الأنهار بعضها يسيل من رؤوس البحار، من رؤوس الجبال عفوا، وبعضها ربما ينبع من الأرض من عيون في الأرض. فإذا كانت هذه الأنهار نبعت من الماء أو نزلت من الجبل، ماءها يكون حلو، لأن الله تعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا حتى الماء الذي ينزل من السماء يقولون يختلف في طبيعته، لذلك سماه الله تعالى ماء طهورا. في آية أخرى قال ماء مباركا، يقولون إنه خالي من كل المعادن الضارة التي تكون في المياه الأرضية. المياه الأرضية يكون فيها أحيانا فوسفات وبعض المعادن التي ربما تكون فيها نوع من الضرر على الإنسان لو شربها، ضرر ليس يقتله لكن ربما على المدى البعيد يسبب لها مشاكل. ماء المطر لما يتبخر الماء ويكون في السحاب ثم ينزل يصفى من جميع هذه الأمور التي تكون فيه من الشوائب. ما معنى قول الله تعالى حجرا محجورا؟ ما معنى قوله برزخ؟ هذا إن شاء الله ما سأذكره لكم وللأخوة والأخوات، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا بعض النصوص الواردة في البحر، وأيضا الشباب ذكروني ببعضها، وكنا وقفنا إلى أنواع المياه. ذكرنا أنها ملح، الماء ملح أجاج، وماء حلو الماء العذب، لما قال الله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ثم قال وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الحجر المحجور هذا يعني فاصل لا يختلطان، وفعلا الآن في مصبات الأنهار في وسط البحار تأتي هنا وتأخذ ماء الحلو، تأتي هنا تأخذ ماء مالح، تأتي إلى المصب الذي بينهما تجد أن مختلط ما بين الماء الحلو والمالح، واختلاطهما ليس سريعا بطيء لاختلاف يعني مكونات هذا ومميزاته واختلاف مميزات الثاني. والعجيب أن هنا نوع من الأسماك يعيش في العذب، وفي المالح نوع من الأسماك يعيش، وفي منطقة المصب نوع ثالث من الأسماك يعيش. لو حملتها السمكة هذه وضعتها في العذب ماتت، لو تضعها في المالح ماتت، ما يصلح لها إلا هذا النوع من الماء. وهذا طبعا سبحان الله كما قال الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وقال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لا يمكن واحد يبدأ يدقق في أي نوع من أنواع المخلوقات ويجد فيه خطأ ويقول لو كانت هذه كذا ولا كذا، لا يمكن أبدا. ومهما جعل الله تعالى المخلوقات يعني أسماك معينة ليس لها بصر ما تصلح إلا كذا، لأنها أصلا ما تحتاج للبصر، في ذبذبات معينة لها، لأن حتى لو أعطاها الله تعالى بصرا على بعد كيلوين وثلاثة كيلو وخمسة كيلو جوا البحر ما تحتاج البصر لأنه ظلمها أساسا، فيعوضها الله تعالى بغيره كما قال وما ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هناك آيات أخرى وردت في البحر مثل ما قال الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، قال ومن كل تأكلون لحما طرية في سورة فاطر، ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها، قال وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. لماذا سمى الله بالنسبة للموت غريق هو شهيد ولا جميل؟ طيب خلني أؤجلها قليلا بعدها الآية. ذكر الله تعالى لحما طريا، يقولون لماذا قال الله تعالى من كل تأكلون لحما طريا؟ تعرفون ليش؟ أولا السمك طري صحيح معروف. الأمر الثاني قالوا إن الفساد يعني أن خراب اللحم أو نحو ذلك يكون أسرع في السمك منه في غيره. لو تأخذ لك الآن خروف وتذبح وتضع اللحم في مكان معين وتصيد لك سمكة في الوقت نفسه وتضعها تجد أن الفساد يعني الفساد بحيث أنها لا يمكن تؤكل والتسمم وكذا يسرع إلى السمك أكثر ما يسرع إلى اللحم العادي سواء كان لحم إبل أو غنم أو بقر أو نحو ذلك. لذلك قال الله تعالى لحما طريا، اللحم الطري هو الذي لا بد أنه يؤكل بسرعة بحيث أنه ما تطول عليه المدة. الآن ربما أن الناس يعني عندهم آلات للحفظ الآن يعني الثلاجات وغيرها. من الأشياء التي ذكرها الله تعالى قال مرج البحرين يلتقيان في سورة الرحمن بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما برزخ يعني فاصل لا يمكن أن يتصل أحدهما بالآخر، لا يمكن أن يجتمع مع بعض إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فيصل سأل سؤال جيد يقول هل الغريق يعتبر شهيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشهداء قال صلى الله عليه وسلم المرأة تموت بجمع يعني المرأة أثناء الولادة إذا ماتت تعتبر من الشهداء، قال والمبطون شهيد، قال والغريق شهيد. فالغريق الذي يغرق إن شاء الله تعالى يعتبر له أجر الشهيد، لكن لا يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا، يعني بمعنى أن الشهيد في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الصلاة هي دعاء للميت وهو ما يحتاج دعاء، ما هو شهيد يشفع إلى آخر الأشياء الواردة في الشهيد. لكن بالنسبة للأحكام الدنيوية، الغريق يغسل ويكفن ويصلى عليه، المرأة إذا ماتت وهي تلد تغسل وتكفن ويصلى عليه. أما من كان ميتا في معركة، صلى الله يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، من كان قد قتل في معركة مقبلا غير مدبر، يعني تحققت فيه صفات أو شروط الشهيد، فهذا لا يغسل، لأنه يأتي يوم القيامة بدمائه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا في حاله يوم القيامة. بس الشهيد له شفاعة، هل الغريق له؟ نعم الغريق له جميع أحكام الشهيد فيما يتعلق بالآخرة، يعني أنه يشفع في 70 من أهل بيته، أنه يكون له منزل معين عند الله تعالى، أيضا في قبره ونحو ذلك، في أحكام معينة تتعلق به. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لبعض الصحابة يا رسول الله، سأله هل يوجد شهداء غير المقتولين، فقال صلى الله عليه وسلم إذن إن الشهداء في أمتي قليل، لو ما في شهداء إلا المقتولين يكون الشهداء قليل في الأمة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنواع من الشهداء، فقال صلى الله عليه وسلم مثلا المرأة تموت بجمع شهيدة، وذكر عليه الصلاة والسلام أنواع من هذا. العجيب قرأت في بعض الكتب الأدب أن جرير والفرزدق، طبعا تعلمون بينهم مشاكل دائما وكل واحد يحقد على الثاني، قالوا فكان مرة سقط الفرزدق في نهر فوجعل يصيح بيغرق، قال فأقبل إليه جرير وأخرجه، فقالوا ليش تخرجه، هو عدوك المفروض تفرح أن يموت حتى تتخلص من الرجل المنافس الوحيد لك، فقال لأني سمعت أن الغريق شهيد ولا أريد يموت شهيد، فشوف الحقد أحيانا كيف يصل ببعض الناس. البحر ذكر الله تعالى أيضا فيه أعاجيب أخرى، من ضمنها مثلا أن الله تعالى يعني ذكر الحجر المحجور في هذا البحر في عدم التقاء المائين، وذكر أيضا أن الفلك مواخر فيه، طبعا هو الذي سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان وجعل الإنسان كيف يستطيع أن يصنعها أو يعمل بها. من أهم المسائل التي اليوم أيضا نقرأ عنها ما يتعلق بالذي يسمونه مثلث برمودا، إيش تفهمون أنتم لما نقول لكم مثلث برمودا؟ لا أعرف عن مثلث برمودا. يا عمار، اختفاء طائرات، اختفاء سفن، هذا معروف يعني. كيف تختفي؟ هل سبق انك يعني قرأت شيء من المعلومات تتعلق به؟ التحليل اللي قريته ان في مثل مجال كهرومغناطيسي عالي في المنطقة فيخليه يختفي وينتقل لمكان ثاني، بس يعني ما ينتقل نفس السفينة ولا تختفي تماما خلاص؟ لا تختفي تماما بس مو معروف وين تروح، هذه الفكرة. اي جميل، يعني مش تنتقل مكان ثاني خارج المثلث. لا ممكن تنتقل بس مو معروف وين تنتقل. جميل، لكنه ما يجدونها. لا لا لا، ينقطع جميع الاتصال الى يومنا هذا. صحيح. احد عنده معلومات ثانيه؟ طيب، انا قرات عن شيء يسير حقيقه، وقرات تحليل لبعض العلماء الشرعيين، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الشيطان ينصب عرشه على الماء ويرسل سرايا، هذا حديث صحيح، فقد يكون الشيطان، طبعا انا اقول هالكلام ليس مقررا له حتى ما يقول بعض الأخوة هذا حتى مثلث برمودا حطوا فيه الشيطان، لا أنا أقوله من باب المعلوماتية، يعني ليس شرطا أن يكون هذا كلام صحيح أو غير صحيح، لأنه لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على مكان الشيطان، لكن قال إن الشيطان ينصب عرشه على الماء. قالوا إن جزيرة فيها الدجال كما جاء في صحيح مسلم ربما تكون هناك، يعني هذه عموم معلومات عامة، و لعل الله يسر أن نطرحه بالتفصيل في حلقة أخرى، لأن الوقت انتهى معنا وكنت محضر كلمتين ثلاث عنه، لكن يبدو أن وقت الحلقة انتهى، فأنا أشكر للشباب حضورهم جزاهم الله خير، وأشكر لكم أيها الأخوة والأخوات أيضا استماعك، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتدبرون في كتاب الله تعالى ويقفون عند عجائبه، حتى نكون ممن قال الله عز وجل فيهم أفلا يتدبرون القرآن، يعني نكون ممن يعملون شيئا من ذلك. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.